الذهب والحليب مباح للنساء ومحرم للرجال، فلا بأس أن تصلي في ثوب الحليب إذا كان ساترا لها، لا حرج في ذلك، لأنه يجوز لها لبس الحليب، فإذا كان لها ملابس من الحليب ساترة فلا بأس. أحسن الله إليكم. السائل فواز له مجموعة من الأسئلة، يقول في بداية أسئلة السماحة الشيخ: ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة؟ لا حرج أخذ الأجرة، قل يقول دلال، دلال يبيع البيوت، يبيع الأراضي، يبيع الإبل، يبيع الغنم، يبيع الرقيق ويأخذ أجرة، لا بأس، أجرة على عمله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يؤجر الإنسان؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يؤجر الإنسان عينه؟ السائل فواز يقول: هل يؤجر الإنسان على القراءة دون أن يحرك لسانه؟ وهل تصح الصلاة إذا قرأ كذلك؟ القراءة تكون بتحريك اللسان، القراءة بدون تحريك اللسان ما هي القراءة، هذا تأمل بقلب تفكير، القراءة هي التي يكون معها حركة اللسان، حيث يسمع قراءة، يسمع إذا كان يسمع، يسمع قراءته وتسبيحه وتهليله ونحو ذلك، هذه القراءة. أما كونها في قلبه فقط ما يسمى قراءة، هذا استحضار للذكر يجزي لها خير فيه، لكن ما يسمى إذا التسبيح بعد الصلاة سبحان الله وحمد الله والله أكبر 33 وهي قراءة القرآن ما يحصل إلا باللفظ، أن يتلفظ يتكلم ولا شر. أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، في الصلاة البعض من الناس يضعون الأيدي في السجود والبعض يسبق تسبق الركبة والركبتين قبل اليدين، ما هي الطريقة الصحيحة للسجود؟ إذا كان قادرا فالأفضل أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا السنة، وأن الرفع يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فلا بأس أن يقدم يديه والحمد لله. أخيرا نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ، هل ورد شيء من التفضيل في سورة الكهف؟ نعم، ورد في ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قراءتها في يوم الجمعة، وجاء بذلك حديث ضعيف، فقراءتها يوم الجمعة قراءة حسنة، لأن فعل الصحابة يدل على أن لذلك حصلة، هم بعض الصحابة فعل ذلك يدل على أنه سمع في هذا الشيء رضي الله عنهم وارضاه، واذا قرا على سنه وجمعه فحسن ان شاء الله. القراءه كامله او بعضها كامله. شكر الله لكم سماحه الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الاسلام والمسلمين. ايها الاخوه والاخوات، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.